قال سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر. بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن حكم الخمر والميسر. قال سبحانه: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففي هذه الآية دلالة على أن